حكاية المشرقي لأبي المنصور. حلم. حدثني يقظان قال: تراودني منذ أسبوع رؤيا غريبة، إذ أراني أسير في طريق متلون في غابة كبيرة، وعلى جانبي الطريق الزهور والنباتات، وفي جوه الطيور والفراشات، وفي آخر الطريق نار صغيرة حولها الناس يرقصون، ويخيل إلي من بعيد أني أعرفهم، وفجأة أحس بيد تمسكني من الخلف، فألتفت لأرى جد أبي رحمه الله يمد يده من بعيد، من بعيد جدا، لست أدري كيف عرفته، ولا كيف امتدت يده كل هذه المسافة، ولكني عرفته، واقفا عند طرف الغابة الآخر، ويهتف بي: لا تعودوا، لا تعودوا. وأستيقظ كل ليلة من هذا الحلم كالمجنون، وكلماته ترن في أذني: لا تعودوا، لا تعودوا. لم أفهم من يعني جدي وماذا يقصد، لكن تكرر الرؤيا قذف في قلبي نوعا من الرهبة والخوف. كان هذا جزءا مما دار بيننا ونحن نتناول طعام الغداء على قارعة الطريق، فالطقس الربيعي هذه الأيام يشرح الصدور ويأسر الأبصار ويسحر الألباب، والناس يتنزهون في البساتين والحقول ما بين ثلة صغيرة وعائلة كبيرة، يرفلون في نعمة الأمن والحرية والجمال والسعادة التي حباهم المولى إياها. سألت يقظان عن جد أبيه هذا، من هو وماذا يعرف عنه؟ فأجاب: لست أحفظ عنه الشيء الكثير، لكن مما أذكره من حديث أبي رحمه الله وحديث أعمامي أنه كان وأهل البلد يعيشون في هم وخوف وضيق، وأن الله ابتلاهم بحاكم ظالم شديد يغصبهم أموالهم وأراضيهم وثمارهم وغلاتهم، ويستعمل أولادهم ويكرههم في زيجاتهم، ويتدخل في تفاصيل حياتهم كأنه السيد الآمر الناهي، وهم عنده عبيد وآلات، حتى اشتعلت فتنة تلتها فتنة وبلبلة وضجة، فكانت شدة ما بعدها شدة، لم تدع أحدا من كلاليبها وحبالها ولهيب نيرانها، إلى أن انتهت بخروج حاكم القلعة وزمرته وتولي أهل البلد تدبير شؤونهم. وأن جدي كانت له في انجلاء الغمة يد بيضاء، ولتنسم الحرية عزمة وبلاء، وأنه كان قبلها غادر المدينة حديث السن، وطاف البلاد وجاب، وتعلم مما رآه ما يسر ذوي العقول والألباب، وكذا من رجل حكيم رشيد صاحبه بضع سنين كالولد والمريد، قبل أن يعود إلى موطنه ويساهم في نهضته وبعثته. وإن سألتني عن رسمه فهذا شيء لم يصل إلينا، أما إن أردت اسمه فهو فهمان بن جهلان المشرقي، ولا يعرف أبي ولا إخوانه إن كان هذا اسمه الذي أطلقه عليه أبوه، أو كان لقبا به الناس ألصقوه لما تعلم في سفره وترحاله وسيره وتجواله، ولكنه كان ذا فهم ودراية وحكمة وهداية، ولأجل ذا علاما ولده البكر سمى ليكون اسما على مسمى. أنهينا طعامنا وشكرنا ربنا، وسرنا في طريقنا نمتع نواظرنا بجمال الطبيعة وصفائها وحسنها وبهائها حتى حل المساء، فاتجهنا إلى الساحة الكبيرة وسط المدينة حيث حفل الربيع السنوي، وهو حفل دأب عليه الناس في مثل هذه الأيام من كل عام، وهو أشبه بعيد صغير يجتمع فيه الكبير والصغير والغني والفقير، يتبادلون الحلوى والثمرات ويتناوبون على الأهازيج والكلمات. وبدأ الحفل كعادته حتى انتصف، فعلى الناس أحد الأغنياء ومضى يتكلم ويصدح، يثني ويشيد ويمدح، يعظم حاكم القلعة الجديد ويمجده ويسبح بحمده ويعيد. فقلنا لعله خير، فتلاه غني آخر قارب صاحبه في الثروة والمال ونافسه السطوة والجاه واستعراض الحال، لكن كلامه جاء ككلام الأول بل زاد عليه وأسهب وأكثر من المديح واسترسل وأطنب. ثم غني ثالث هو في المال دونهما، أما في الكلام والرياء فقل أستاذهما، فقد سبق الآخرين بدرجات ومراحل ونافق نفاقا ما له من عاقل. ثم تلاهم رابع ثم خامس والكل في الكذب ينافس. ثم على المنصة بعض الفتوات فارغ الرؤوس مفتول العضلات، فكان كلامهم في المعنى ككلام الأولين وفي المبنى كفحيح الأفاعي والثعابين. هنا فهمت الخطة واتضحت لي المكيدة وانجلت المؤامرة، فنظرت إلى يقظان وأمسكته من الخلف كيد جده في منامه وقلت له: تعال، لدينا واجب نبيل وعمل جليل، يجب ألا نعود، يجب ألا نعود، خلقنا أحرارا ويجب ألا نعود كالعبيد.